ولكن هنا شيء، العزل المكروه هو الذي لا يقترن به عقيدة جاهلية، وهذا مع الأسف قد يقع في جاهلية القرن العشرين ما كان يقع في جاهلية العرب الأولى. كثير من الناس اليوم يتخذون ما يسمى بتحديد النسل، أو زعموا تنظيم النسل. هذه الكلمة لو كانوا يعلمون هي الكفر. تنظيم النسل ليس بيد البشر أبدا، مهما حاول الإنسان أنه ينظم النسل فنظام الله عز وجل هو الغالب، شاءوا أم أبوا. وهذا ما وقع في عهد الرسول عليه السلام، حيث سئل أننا نذهب ونغزو ونجاهد في سبيل الله، فيقع في أيديهم السبي أو السبايا، وهم يشتاقون إلى النساء، لكن لا يريدون فيما إذا جامعوا الجارية، لا يريدون أن تذهب هذه الجارية حبلى من سيدها، لأنه قد يستغني عنها. فهل نعزل؟ كان السؤال هكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا عليكم ألا تفعلوا، ما من نفس قدر الله عز وجل أن تكون إلا وهي كائنة. ذهب السائل ثم عاد ليقول: يا رسول الله، ذهبت الجارية حبلى. قال: قد قلت لك، ما من نفس كتب الله أو قدر الله أن تكون إلا وهي كائنة. الشاهد أن التحديد للنسل أو التنظيم للنسل هذه فكرة أوروبية مادية محضة، الذين لا يؤمنون بالله بنص القرآن الكريم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من هم؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأنا أريد أن أقول أن هذا التنظيم أو التحديد، إذا كان هناك عذر شرعي، ولا أريد أن أخوض في هذا المجال، فنقول لا بأس به وهو جائز للضرورة. لكن إذا كان من أجل تنظيم النسل أو تحديده، والله راتبي أنا ما بكفيني أنا وزوجتي، وبالكاد يكون معنا ولد واحد أو اثنين. هذه هي التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. القتل سابقا كان بالوعد الجلي، القتل الآن هو بالوعد الخفي الذي أصله مكروه، لكن إذا اقترن به مثل هذه النية صار هذا الوعد الخفي محرما. أما إذا لم يقترن به نية سيئة كهذه فهو على الكراهة. لماذا؟ لسبب مهم جدا، ألا وهو العزل هو نوع من آثار الرهبنة، وأرجو الانتباه لما أقول، هو نوع من آثار الرهبنة. ما هو آثار الرهبنة؟ أولا أن يضغط الإنسان على شهوته، وأن لا يعطي بدنه حقه فيترهب، ثم يقع فيما هو أكثر من الرهبنة، كما نسمع عن رهبان النصارى. الشيء الثاني أن الذي يعزل حقيقة هو لا يأخذ مدى شهوته المباحة بدون عزل. ثالثا وأخيرا، هذا هو الأهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أي مباه بكثرة أمتي الأنبياء يوم القيامة. فالذين يعجلون يقللون من نسل أمتي عليه السلام، أي فهم لا يحققون رغبة الرسول عليه السلام. فمن هنا كان العجل مكروها. أما إذا اقترن به فكرة جاهلية فيصبح حين ذاك محرما. كذلك إذا ما اقترن به كما يفعل كثير من النساء وبإذن الرجال وليس رغم أنوفهم، أن تتعرض المرأة ليكشف الطبيب عنها. لماذا؟ لما يسمونه تنظيف أو ما يسمونه ما أدري، والأرض يمكن تكون مسكونة ببعض الأطباء فهم أعلم بنا من غيرنا. فالقصد الكشف عن العورة لا يجوز إلا لأمر ضروري جدا، وإلا وقع في المحرم. غيره إيش في عندكم؟ الشيخ الأخضر، الأخضر طويل. خليها مستورة يا أخي. طيب اسمع شو عمول أبو عبد الله، إذا في شيء يعني تفضل أحكي عشان نستفيد. نعم.